رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوا غاب عنهم رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوا وإذا أفنى سنين المرء أفنت رسله وكأن المرء قد يبكي عليه أقرب وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوا سائلوه كلموه حركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض فردا تركوا فإذا ما استودعوه الأرض فردا تركوا خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوا جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوا طلب الناس من الآمال ما لم يدركوا ترك الموتى فرادى إلى ما قدموا إنه الموت ملاقيكم إنه الموت ملاقيكم إنه الموت ملاقيكم حقا فاتقوه إنه الموت ملاقيكم حقا فاتقوه